هذا حديث غريب وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. ورواه ابن حبان في صحيحه من طريق صفوان به، وقد رواه ابن ماجة في سننه من طريق آخر عن موسى بن عقبة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. فسرد الأسماء كنحو ما تقدم بزيادة ونقصان. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه، وإنما ذلك يعني مدرج ليس من الحديث نعم، ولكنه مما أدرجه الرواة، الراوي أدرجه نعم، إما أن يكون في وسطها وأوله أو آخره كما هنا. وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغه من غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك، أي أنهم جمعوها من القرآن، كما ورد عن جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة وأبي زيد اللغوي، والله أعلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة في 99، بدليل ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أصاب أحد قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض فيها حكمك، عدل فيها قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، أفلا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وقد أخرجه الإمام أبو حاتم ابن حبان البستي في صحيحه بمثله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وذكر الفقيه الإمام أبو بكر بن العربي أحد أئمة المالكية في كتابه الأحوذي في شرح الترمذي أن بعضهم عارضة الأحوذي نعم أقول عارضة الأحوذي إيه عارضة الأحوذي في شرح الترمذي أن بعضهم جمع من الكتاب والسنة من أسماء الله 1000 اسم، فالله أعلم. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال: إلحاد الملحدين أن دعوا اللات والعزى في أسماء الله. نعم، يعني اشتقوا اسم اللات من الإله، واشتقوا العزى من اسم العزيز، يعني ألحدوا في أسماء الله. وقال ابن جريج عن مجاهد في قوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال: اشتقوا اللات من الله، واشتقوا العزى من العزيز. وقال قتادة: يلحدون يشركون. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: الإلحاد التكذيب. وأصل الإلحاد في كلام العرب العدل عن القصد، العدول، العدول عن القصد، والميل والجور والانحراف، ومنه اللحد في القبر لانحرافه عن جهة القبلة عن سمت الحفر، لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر، لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر. نعم. قال تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير، يقول تعالى: وممن خلقنا، أي ومن الأمم، أمة قائمة بالحق قولا وعملا، يهدون بالحق يقولونه ويدعون إليه، وبه يعدلون يعملون ويقضون. وقد جاء في الآثار أن المراد بهذه الأمة المذكورة في الآية، أن المراد بهذه الأمة المذكورة في الآية هي هذه الأمة المحمدية، أمة الإجابة. مراد، نعم، بهذه الآية الأمة المذكورة في هذه أمة الإجابة، الأمة المحمدية، لا أمة الدعوة. نعم. قال سعيد عن قتادة في تفسير هذه الآية: بلغنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قرأ هذه الآية: هذه لكم، وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلها، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. نعم. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في قوله تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمتي قوما على الحق حتى ينزل عيسى بن مريم متى ما نزل. وفي الصحيحين عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. وفي رواية: حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وفي رواية: وهم بالشام. هذا، نعم، هذا الحديث في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، يعني غير مختفين ولا سريين، ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم من داخلهم ولا من خالفهم من خارجهم حتى تقوم الساعة، ساعة قبض أرواح المؤمنين، لأن الساعة تقوم على شرار الخلق حين لا يبقى من يقول الله الله. نعم. وفي رواية: حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وفي رواية: وهم بالشام. ولا يقتضي هذا أن يكونوا دائما بالشام، بل في، يعني، قد يكونون في كل مكان ممن يعتصم بالكتاب والسنة ويصدق عليه هذا الوصف، ويصدق عليه أيضا: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. فإذا وجد من يصدق عليه هذا الوصف فهم الطائفة الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. نعم شيخ. قال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ومعناه

وترهيبه الذي آتاهم به الذي آتاهم به من عند الله في آي كتابه يصدقون. يعني فبأي حديث بعد هذا يصدقون؟ نعم. إن لم يصدقوا بهذا الحديث الذي جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل. وقد روى الإمام أحمد عن حسن بن موسى وعفان بن مسلم وعبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي الصلت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي لما انتهينا إلى السماء السابعة فنظرت فوقي فإذا أنا برعد وبرق وصواعق. قال: وأتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا. فلما نزلت إلى السماء الدنيا فنظرت إلى أسفل مني فإذا أنا برهج برهج ودخان وأصوات. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذه الشياطين. هؤلاء الشياطين يحومون أنا عندي يحرفون. ها؟ عندي يحرفون. يحرفون يحومون على أعين بني يحومون على أعينهم على أعين بني آدم. بني آدم ألا يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض ولولا ذلك لرأوا العجائب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: علي بن زيد بن جدعان له منكرات. ثم قال تعالى، يعني أحد رواة الحديث هذا علي بن زيد بن جدعان له منكرات، كأنه يشير إلى أن هذا من المنكرات. نعم. ثم قال تعالى: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى: من كتب عليه الضلال فإنه لا يهديه أحد ولو نظر لنفسه فيما نظر فإنه لا يجزي عنه شيئا. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. قال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. بارك الله فيك شيخ عبد العزيز، كمل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، يقول تعالى: يسألونك عن الساعة، كما قال تعالى: يسألك الناس عن الساعة. قيل نزلت في قريش، وقيل في نفر من اليهود، والأول أشبه لأن الآية مكية، وكانوا يسألون عن وقت الساعة استبعادا لوقوعها وتكذيبا بوجودها، كما قال تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. طبعا العبرة بعموم اللفظ. نعم. نعم. وقال تعالى: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها